المسلمين أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشاءهم جهله، كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله. وما زال حديثنا موصولا في الاستدلال بالقياس، ما زال حديثنا موصولا في الاستدلال بالقياس. توقفنا في آخر المحاضرة السابقة حول نوع من أنواع القياس، وهو قياس غلبة الأشباه، وهو قياس غلبة الأشباه. والمقصود به أن يكون الفرع مترددا بين أصلين، المقصود به أن يكون الفرع مترددا بين أصلين أو أكثر، بين أصلين أو أكثر، فهو يشبه هذا الأصل من جهة ويشبه الأصل الآخر من جهة، وحكم هذا الأصل يختلف عن حكم الأصل الآخر، فماذا نفعل؟ هل نلحقه بهذا أو نلحقه بهذا؟ قال العلماء إنه يلحق بأكثر الأصلين شبها، إنه يلحق بأكثر الأصلين شبها. وذكرنا مثالا على هذا النوع من أنواع القياس، وهو ما يتعلق بالإجارة المنتهية بالتمليك، وهو عقد من العقود المستحدثة، وهو أيضا من العقود التي اختلف العلماء في بيان حكمها. المقصود بالإجارة المنتهية بالتمليك أن يستأجر الإنسان سلعة كسيارة بأجرة معلومة مقسطة على أقساط محددة، فإذا التزم بسداد جميع هذه الأقساط فإن السيارة تنتقل إلى ملكه. هنا هذا العقد إذا نظرنا إلى حقيقته فإنه قد يكون من قبيل الإجارة، وقد يكون من قبيل ماذا؟ البيع، لأنه إجارة منتهية بالتمليك، مسمى العقد إجارة، ويقوم المستأجر بدفع أقساط معينة مقابل استئجار هذه السلعة، لكن في النهاية تؤول السلعة إليه، في النهاية تؤول السلعة إليه. فإذا نظرنا إلى هذه الأقساط التي يقوم بدفعها فإننا نقول إن هذا العقد عقد إجارة، لأنه يدفع أقساط مقابل استئجار هذه السلعة. وإذا نظرنا إلى مآل العقد وأن هذه السلعة والسيارة تؤول إليه ويمتلكها، نقول إن هذا العقد عقد ماذا؟ عقد بيع. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن للبيع أحكاما تختلف عن أحكام الإجارة، فهنا هل نلحقه بالبيع أو نلحقه بالإجارة؟ قال العلماء يلحق بأكثر الأصلين شبها، فإن كان شبهه بالبيع أكثر ألحق به، وإن كان شبهه بالإجارة أكثر ألحق بها. من الأمثلة كذلك ما يتعلق بالودائع البنكية. اليوم الناس اليوم يضعون أموالهم في البنوك، هذه العملية، هذه الودائع تشبه الوديعة المعروفة في الفقه الإسلامي من جهة، وتشبه القرض المعروف في الفقه الإسلامي من جهة أخرى. أحكام الوديعة تختلف عن أحكام القرض، فهل نقول هو من قبيل الوديعة فيأخذ أحكام الوديعة، أو نقول هو من قبيل القرض فيأخذ أحكام القرض؟ وينبني على هذا من المسائل الفقهية مسائل مهمة جدا لها أثر كبير في رفع كثير من الإشكالات والخلافات الموجودة اليوم. بهذا نكون انتهينا من الحديث عن دليل القياس، بهذا نكون انتهينا من الحديث عن دليل القياس، أخذنا تعريفه وحجيته وأركانه وشروطه وبعضا من أنواعه، وبعضا من أنواعه. بعض العلماء يتكلم عن مسألة مهمة جدا من مسائل القياس، وهي مسألة القوادح، وهي مسألة القوادح، قوادح القياس المقصود بها الأشياء التي تبطل الاستدلال بالقياس، الأشياء التي تبطل الاستدلال بالقياس، وذكروا منها عددا كبيرا. أشرنا في المحاضرة السابقة إلى أحدها، وهو فساد الاعتبار، وهو فساد الاعتبار، وهو أن يكون القياس مقابلا للنص أو مخالفا للنص. من أراد الاستزادة فيما يتعلق بهذه القوادح فعليه بما كتبه الأصوليون فيها، والكلام فيها طويل ومتشعب، وفيه بعض الاختلافات بين الأصوليين. بهذا نكون انتهينا من الحديث عن الأدلة المتفق عليها، انتهينا من الحديث عن الأدلة المتفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ونبدأ الآن مستعينين بالله عز وجل في الحديث عن الأدلة المختلف فيها. الأدلة المختلف فيها عددها محصور أو غير محصور؟ محصورة. نعم، كم عدد الأدلة المختلف فيها؟ ما عدد واحدة بعد واحد. طيب، ما أشهرها؟ يعني سد الذرائع. سد الذرائع. شرع من قبلنا. شرع من قبلنا. قول الصحابي. قول الصحابي. الاستحسان. الاستحسان. العرف. نعم. وما إلى ذلك. نعم، جيد. على كل حال، الأدلة المختلف فيها ذكر العلماء لها أقسام كثيرة منها ما هو مشهور ومعروف، ومنها من فرد بعض العلماء بذكره وإن كان بعضها يرجع إلى بعض ولذلك سنكتفي بشرح أهمها وأولاها ونكتب أهم هذه الأدلة، ثم نبدأ ببيان المراد بها وما يتعلق بها من مسائل. الدليل الأول من الأدلة المختلف فيها الدليل الأول قول الصحابي، الدليل الثاني شرع من قبلنا، الدليل الثالث المصلحة المرسلة، الدليل الرابع سد الذرائع، الدليل الخامس العرف والعادة. هذا الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس ماذا بقي معنا؟ السادس الاستصحاب، السابع الاستحسان، وهكذا. الأقسام كثيرة كما ذكرنا قبل قليل، وبعضهم يكتفي بأهمها وأولاها، وبعضهم يفصل القول فيها جميعا، وبعضهم يزيد على ما ذكرناه. ما المقصود بقول الأدلة المختلف فيها؟ نحن ذكرنا أن الأدلة من حيث الاتفاق والاختلاف تنقسم إلى قسمين، أدلة متفق على الأخذ بها، بمعنى أنك إذا أثبتت حكم من الأحكام بدليل من الأدلة المتفق عليها فإن الطرف الآخر يجب عليه أن يأخذ بهذا الحكم، لأنه يرى أن هذا الدليل صالح للاستدلال، كما لو اختلفنا في مسألة واستدل أحدنا بدليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس، فيجب علينا أن نصير إلى هذا الدليل إذا كان الاستدلال صحيحا أما إذا استدل أحدنا بدليل من الأدلة المختلف فيها كما هو مذكور الآن، فإن الخصم قد يقول إن الدليل الذي أثبت الحكم عن طريقه لا أرى حجيته، وبالتالي فإن هذا الحكم لا يلزمني، وحينئذ يجب أن ينتقل الحديث عن المسألة الفرعية إلى المسألة الأصلية، من المسألة الفرعية إلى المسألة الأصلية، فأنا أثبت إن هذا الدليل صالح للاستدلال وجاء في الكتاب والسنة ما يدل على وجوب الأخذ به، وبالتالي أثبت ما جاء عن طريقه أو ما استدللت به لإثبات حكم من الأحكام الخاصة. هذه الأدلة المختلف فيها الكلام فيها طويل ومتشعب، وسنأخذ جملة مختصرة عن كل دليل هذه الأدلة من حيث التعريف والموقف من الأخذ بهذا الدليل فعندنا الدليل الأول قول الصحابي، ونحن بدأنا بقول الصحابي لماذا؟ لأن قول الصحابي فيه شبه بالأثر، وطريقه النقل. الصحابة رضي الله عنهم لهم منزلة في الشريعة، وإذا أردنا أن نعرف الصحابي فقد اختلف العلماء في تعريف الصحابي، المحدثون لهم منهج في تعريف الصحابي، والأصوليون لهم منهج آخر في تعريف الصحابي. المحدثون يرون أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ولو ساعة واحدة، أما الأصوليون فإنهم يقولون من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة صالحة عرفا لإطلاق لفظ الصحبة عليه، ولذلك قد نجد بعض الأشخاص المحدثون يصفونهم بكونهم من الصحابة، لكن الأصوليين لا يصفونهم بذلك. والسبب في هذا والله أعلم اختلاف وجهة نظر كل من الفريقين. فالمحدثون إنما أرادوا مجرد اللقية، إنما أرادوا مجرد اللقية ولأثر ذلك في النقل والرواية. أما الأصوليون فإنما أرادوا ما يتعلق بطريقة الاستنباط والاجتهاد وقدرة هذا الرجل على فهم الدليل، وبالتالي الأخذ بأقواله وأفعاله ومذاهبه. ولا شك أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس معه فترة طويلة لها أثر واضح في مثل هذا. فيما يتعلق بالاحتداد بقول الصحابة، اختلف العلماء في الاحتداد بأقوال الصحابة، فمنهم من يحتج بأقوال الصحابة ومنهم من لا يحتج بأقوال الصحابة ومنهم من فصل في ذلك. ويمكن أن نوجز الحديث في هذه المسألة في تقسيم أقوال الصحابة رضي الله عنهم، في تقسيم أقوال الصحابة رضي الله عنهم. القسم الأول قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه، قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه، بمعنى أن الصحابي إذا تكلم في مسألة ليس للرأي مجال فيها فإن العلماء يقولون هذا الكلام له حكم الرفع، هذا الكلام له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه يبعد أن يتكلم الصحابي في هذه المسألة من تلقاء نفسه، لأنها مسألة ليست من مسائل الرأي والنظر والاجتهاد، وإنما هي من مسائل النقل والتوقيف، وإنما هي مسائل النقل والتوقيف. ولذلك يقول العلماء إن هذا القسم له حكم الرفع، إن هذا القسم له حكم الرفع ويحتج به، ويحتج به. ويمثلون لهذا القسم بقضاء الصحابة رضي الله عنهم في جزاء الصيد، كما قال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، فإنهم حكموا أن من قتل نعامة أو من صاد نعامة فإن جزاءه يكون ماذا؟ بدنة. ومن مثلا صاد غزالا فإنه يكون الجزاء ماذا؟ مما يشبهه من الماعز، وهكذا. وهذا كله من باب أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيما لا مجال للرأي فيه، وذلك يكون له حكم الرفع. القسم الثاني قول الصحابي إذا انتشر في مسألة من المسائل ولم يخالف، قول الصحابي إذا انتشر في مسألة من المسائل ولم يخالف، فما حكمه حينئذ؟ العمل به يكون حجة من باب الإجماع السكوتي. نعم أحسنت، يكون حجة لأنه من قبيل الإجماع السكوتي، فهو قول لمجتهد انتشر ولم يخالف، قول لمجتهد انتشر ولم يخالف. من الأقسام أيضا وهو القسم الثالث قول الصحابي في مسألة اجتهادية وقد خالفه غيره من الصحابة، قول الصحابي في مسألة اجتهادية وقد خالفه غيره من الصحابة. العلماء هنا يقولون ليس بقول أحدهم بأولى من قول الآخر، ليس بقول أحدهم، ليس قول أحدهم بأولى من قول الآخر. القسم الرابع قول الصحابي في المسائل الاجتهادية التي للرأي فيها مجال ولم ينتشر ولم يخالف، لابد من هذه الشروط، يكون القول في مسألة من مسائل الرأي، ألا ينتشر قوله، ألا يخالفه غيره من الصحابة. حينئذ هل نحتج بقول الصحابي في هذه المسائل أو لا نحتج؟ هو محل الخلاف، هو محل الخلاف بين العلماء. وكثير منهم يرى أن أقوال الصحابة يحتج بها، وكثير منهم يرى أن أقوال الصحابة يحتج بها، ويستدلون لذلك بفضل الصحابة رضي الله عنهم وبعدالتهم وتزكيتهم كما جاء في الكتاب والسنة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، والخيرية تقتضي الأخذ بأقوالهم. وكما جاء في بعض الأحاديث الأخرى التي جاء فيها تزكية الصحابة رضي الله عنهم، وجاء فيها عدالتهم، وجاء فيها أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم، كما جاء في القرآن الكريم أيضا. أيضا من الأدلة التي استدل بها هؤلاء أن الصحابة رضي الله عنهم عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم وحضروا التنزيل واستفادوا من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى حرصهم على تتبع الحق وعلى بيان الصحيح فيما يتعلق بالمسائل الخلافية. فكل هذه تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يجب علينا أن نأخذ بأقوالهم. وكثير من الخلافات الموجودة بين العلماء الموجودة في كتب الفقه والتفسير والحديث نجد أن لأقوال الصحابة فيها أثرا ظاهرا وواضحا. وإذا أردنا أن ننظر في أقوال الصحابة فإن هناك عددا من المؤلفات والمصنفات التي تم مؤلفها بحصر أقوال الصحابة، لا سيما كتب الآثار، لا سيما كتب الآثار والسنن كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور وما إلى ذلك. هذا مختصر موجز للدليل الأول وهو قول الصحابي. الدليل الثاني شرع من قبلنا. الدليل الثاني شرع من قبلنا. ما المقصود بشرع من قبلنا؟ ما المقصود بشرع من قبلنا؟ هذا من الأدلة التي اختلف العلماء في الأخذ بها. من الأدلة التي اختلف العلماء في الأخذ بها. فما المقصود بشرع من قبلنا؟ نعم. قل المقصود بشرع من قبلنا هي الشرائع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء السابقة. نعم. هي الشرائع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء السابقين كما جاء في شريعة موسى. نعم. نعم. ويمكن أن نبين هذا التعريف وأن نزيد فيه وضوحا أن نقول إن القرآن الكريم والسنة النبوية على صاحب أفضل الصلاة وأتم التسليم جاء فيهما عدد من الشرائع التي كانت لمن كان قبلنا. عدد من الشرائع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لمن كان قبلنا. وهذه الشرائع جاء في شرعنا ما يؤيدها أحيانا، وجاء في شرعنا ما يبطلها أحيانا، وجاء في شرعنا ما لم يقترن فيه لا بتأييد ولا بإبطال. أما ما جاء في شرعنا ما يدل على إبطال هذه الشرائع السابقة فإنها شرع لنا أو ليست شرعا لنا؟ ليست شرعا لنا. نعم، فإنها ليست شرعا لنا لأننا مطالبون بما جاء في شرعنا. نعم. وقد جاء في شرعنا ما يبطل هذه الأمور. نعم. من الأمثلة على ذلك؟ مثل ذلك كالتحية، كان سابقا يحنون في التحية. نحن نريد دليل من شرعنا جاء فيه ذكر لشرع من قبلنا وأبطل. نريد دليل من شرعنا جاء فيه ذكر لشرع من كان قبلنا وأبطل. هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب. من الأمثلة على ذلك الغنائم. الغنائم كانت حلالا لمن كان قبلنا وكانت محرمة عليهم. الغنائم كانت محرمة عليهم. علينا. بينما أحلت لنا. فهنا هذا جاء في شرعنا ولكنها أبطلت. وكذلك كما جاء في قوله تعالى والذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. هذا ذكر أنه كان شرع لمن كان قبلنا ولكنه أبطل، وبالتالي فإن مثل هذا النوع لا يعتد به لأنه أبطل في شرعنا. القسم الثاني ما جاء في شرعنا أنه شرع لمن كان قبلنا واقترن بما يؤيده. من أمثلة على ذلك وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. ها؟ نعم أكمل. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا جاء في كتاب الله عز وجل ما يدل على أنه شرع لمن كان قبلنا ومع ذلك أيد. فهنا نعمل به أو لا نعمل به؟ نعمل به. نعمل به بناء على أنه شرع لمن كان قبلنا، أو نعمل به لأنه شرع لنا؟ لأنه شرع لنا. نعم، نعمل به لأنه شرع لنا. القسم الثالث ما جاء في شرعنا أنه شرع لمن كان قبلنا. القسم الثالث ما جاء في شرعنا أنه شرع لمن كان قبلنا ولم يقترن لا بتأييد ولا بإبطال. هذا هو محل الخلاف. أن يأتي في شرعنا ذكر لمسألة من المسائل الموجودة في شرع من كان قبلنا ولا يوجد في الدليل ما يدل على تأييد هذا الشرع أو إبطاله. لا يوجد في الدليل ما يدل على تأييد هذه المسألة أو هذا الحكم ولا الإبطال. فهل نأخذ به أو لا نأخذ به؟ المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، ومنهم من يأخذ بشرع من قبلنا ومنهم من لا يأخذ به. ومن الأمثلة على هذه المسألة ما جاء في سورة يوسف. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذه القصة وردت في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام ولم تقترن بتأييد ولا بإبطال. فهل هذا الشرع شرع لنا أو ليس شرعا لنا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. فمنهم من أخذ بهذا الحكم واعتمده واعتبره، ومنهم من لم يأخذ به. والمسألة التي اختلف العلماء فيها في هذا الشرع أو في هذا المثال هي مسألة الجعالة، هي مسألة الجعالة، والمقصود بالجعالة معلوم، والمقصود بالجعالة معلوم، وهو أن يجعل أجر معين لمن يقوم، لمن يقوم أن يجعل أجر معين لمن يقوم بعمل معلوم أو مجهول، لمن يقوم بعمل معلوم أو مجهول، كأن يقول من وجد مثلا كتابي الضائع فله 100 ريال، أو مثلا من وجد دابتي فله كذا، أو من جاءني بكذا فله مبلغ معين من المال. هنا العمل مجهول، قد تجد هذا المال الضائع في خلال ساعة أو أقل، وقد تجلس 4 أشهر أو 5 أشهر ولا تجده، فهنا الجهد معلوم ولا مجهول؟ مجهول، مجهول. ولذلك اختلف العلماء في حكم الجعالة، هل هو عقد جائز أو ليس جائزا؟ الجمهور على أنه عقد جائز، والدليل على ذلك شرع من، نعم، قبلنا، شرع من قبلنا، وهو قول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير. أما بعض العلماء كالمذهب الحنفي فإنهم يرون أن عقد الجعالة لا يجوز، يرون أن عقد الجعالة لا يجوز نظرا للجهالة الموجودة فيه، نظرا للجهالة الموجودة فيه. أما قول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير، فهم يقولون هذا شرع لمن قبلنا، وشرع من قبلنا لا يحتج به، وشرع من قبلنا لا يحتج به. وكذلك من الأمثلة قوله تعالى في الآية نفسها ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فهذه الآية دلت على عقدين، العقد الأول عقد الجعالة، والعقد الثاني عقد ماذا؟ عقد الضمان، وأنا به زعيم هو عقد الضمان. وإن كان عقد الضمان قد جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعيته. إذن هذا تقسيم موجز لشرع من قبلنا، ملخصه أن شرع من قبلنا الوارد في شرعنا إما أن يقترن بما يبطله حينئذ لا يعمل به، وإما أن يقترن بما يؤيده وحينئذ يعمل به بناء على أنه شرع لنا. أما إذا جاء في شرعنا ذكر لشرع من كان قبلنا ولم يقترن لا بتأييد ولا بإبطال فهو محل البحث، والجمهور على أنه شرع لنا. لدينا المسألة التالية والدليل الذي سنتحدث عنه الآن هو الاستصحاب. الاستصحاب وهو من الأدلة المختلف فيها، وهو من الأدلة المختلف فيها. أما الاستصحاب في اللغة فهو طلب الصحبة، الاستصحاب في اللغة طلب الصحبة. أما في الاصطلاح فإن المقصود به عند أهل العلم استدامة إثبات ما كان مثبتا أو نفي ما كان منفيا، المقصود به استدامة إثبات ما كان مثبتا أو نفي ما كان منفيا، بمعنى أنه إذا ثبت أمر من الأمور وتيقن ثبوته ثم بعد ذلك شككنا في زواله فنقول هو ثابت أو زائل؟ فنقول هو ثابت، فنقول هو ثابت. إذا ثبت أمر من الأمور وتيقن ثبوته ثم بعد ذلك شككنا في زواله فنقول ثابت، هو ثابت. هذا هو عين الاستصحاب. وكذلك إذا تيقن زوال أمر من الأمور ثم بعد ذلك شككنا في وجوده فنقول هو زائل أو هو موجود؟ زائل، فنقول هو زائل، وهذا هو عين الاستصحاب. الاستصحاب له أنواع، الاستصحاب له أنواع، وأنواعه قد حصل في بعضها خلاف أكثر من بعضها، وأنواعه قد حصل في بعضها خلاف أكثر من بعضها. ولذلك سنكتفي بنوع واحد هو النوع المشهور، وهو الذي يكاد يتفق العلماء على اعتباره، وهو الذي يكاد يتفق العلماء على اعتباره، وهو استصحاب البراءة الأصلية، وهو استصحاب ماذا؟ استصحاب البراءة الأصلية. والمقصود باستصحاب البراءة الأصلية أن الإنسان بريء من التكاليف الشرعية والدنيوية، أن الإنسان بريء من التكاليف الشرعية والدنيوية حتى يقوم الدليل على تكليفه بها، أن الإنسان بريء من التكاليف الشرعية والدنيوية حتى يقوم الدليل على تكليفه بها. ويدل على هذا النوع من أنواع الاستصحاب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، على من أنكر، أو في بعض الروايات واليمين على المدعى عليه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر أو على المدعى عليه. لماذا قيل البينة على المدعي؟ لأن المدعي يدعي أمرا موافقا للأصل أو مخالفا للأصل؟ موافقا للأصل. موافقا لله، هو البراءة الأصلية. الأخ عبد الكريم لا يوافقك على هذا. المدعي ويدعي أمرا مخالف للأصل. نعم أحسنت، المدعي يدعي أمرا مخالفا للأصل، حينما يأتي شخص ويدعي عليك أنك اشتريت منه أمرا ما، أو أتلفت له مالا، أو أنه أقرضك، أو ما إلى ذلك، الأصل عدم وجود هذه الأشياء. الأصل عدم وجود هذه الأشياء. وحينما نقول الأصل فإنه هو لاستصحاب عينه، فهو هو لاستصحاب عينه، وذلك البينة على المدعي، البينة دليل أقوى من اليمين، البينة دليل أقوى من اليمين. وذلك لما كان موقف المدعي ضعيفا طلب منه الدليل الأقوى، ولما كان موقف المدعي عليه قويا طلب منه الدليل الأقل أو الأضعف، وهو اليمين. إذن هذا الحديث دال على البراءة الأصلية، فإن الإنسان بريء من التكاليف الشرعية والدنيوية حتى يقوم الدليل الدال على تكليفه بها. طيب، إذا اختلفنا في مسألة من المسائل الشرعية فقلنا هي مشروعة، وقال آخرون هي ليست بمشروعة، قال بعضنا هي مشروعة وقال آخرون ليست بمشروعة، فمن الذي يطالب بالدليل؟ من يقول هي مشروعة أو من يقول هي ليست مشروعة؟ الذي يقول هي مشروعة. نعم، الذي يقول هي مشروعة هو المطالب بالدليل. لماذا؟ لأنه يدعي أمرا مخالفا للأصل. للأصل. أما ما وافق الأصل فإنه يبقى على حاله. هذا هو معنى الاستصحاب، وهذا بيان لأهم أقسامه، هو استصحاب البراءة الأصلية. وبعضهم يسميه باستصحاب العقل، وبعضهم يسميه باستصحاب النفي الأصلي. وذلك بعض العلماء يذكر هذا النوع من الاستصحاب ضمن الأدلة المتفق عليها. بعض العلماء يذكر هذا النوع من الاستصحاب ضمن الأدلة المتفق عليها. طيب، إذا أردنا أن نذكر الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب، فهي أدلة عديدة، ومن أشهرها وأبرزها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه أحد الصحابة أنه يخيل إليه أنه أحدث في صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ حتى يجد صوتا، حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. الإنسان إذا دخل في الصلاة فهو متيقن من الطهارة أو لا؟ متيقن. نعم، فهو متيقن من الطهارة. إذا نحن قلنا قبل قليل إذا تيقنا من ثبوت أمر ما ثم شككنا في زواله فإنه يكون باقيا. نعم. فالإنسان إذا كان قد تيقن الطهارة ثم دخل في الصلاة وشك في أثنائها في وجود ما ينقل عن هذه الطهارة أو هذا الأصل، فنقول أنت متطهر ولا تخرج من الصلاة ولا تبطل صلاتك إلا إذا تيقنت خلاف الطهارة، وهو الحدث. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، لأن الإنسان إذا وجد الريح أو سمع الصوت تيقن الحدث ولا لا؟ تيقن الحدث. وأيضا من الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، وهذا أمر يكثر حدوثه، فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وعموما هذا المعنى لا يكاد يختلف العلماء في الأخذ به، ولدينا قاعدة فقهية تعبر عن دليل الاستصحاب، تعبر عن دليل الاستصحاب، وهي قاعدة ماذا؟ اليقين لا يزول بالشك. نعم، قاعدة اليقين، لا يزول بالشك. ومعنى هذه القاعدة هو معنى الاستصحاب، فإن الإنسان إذا تيقن أمرا ما وجودا أو عدما، فإن اليقين يبقى عليه ولا ينتقل عنه إلا إذا تيقن مثله، بمعنى أن الإنسان إذا تيقن أنه متطهر ثم بعد ذلك شك في الحدث فإنه يبقى على طهارته، لكنه إذا تيقن وجود الحدث هنا بطلت الطهارة. وذلك إذا قلنا إن اليقين لا يزول بالشك، فإن مفهوم هذه القاعدة أن اليقين يزول بماذا؟ باليقين. نعم أحسنت، إذن اليقين يزول باليقين، اليقين لا يزول بالشك ولكنه يزول باليقين. هذه القاعدة الفقهية لها مجال كبير عند الفقهاء، ولها أثر كبير في جميع أبواب الفقه، وإن درستها عدد كبير من القواعد الفقهية. من أشهرها، من أشهر ما يندرج تحت هذه القاعدة، قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهي مقررة لمعنى الاستصحاب نفسه، مقررة لمعنى الاستصحاب نفسه. فإذا كان الإنسان فقيرا ثم شككنا بعد ذلك هل هو غني فلا ندفع له الزكاة، أو ما زال فقيرا فندفع له الزكاة، فنقول الأصل بقاء ما كان على ما كان فندفع له الزكاة، وهكذا. نكتب بعض القواعد المتعلقة بالاستصحاب نظرا لأهميتها. عندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ويندرج تحت هذه القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. أيضا من القواعد الأصل براءة ماذا؟ الذمة. نعم أحسنت، الأصل براءة الذمة. أيضا من القواعد الأصل في الأشياء الإباحة. هذه كلها مسائل تابعة للاستصحاب، مسائل تابعة للاستصحاب، وإن كانت هذه القواعد تابعة لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، تابعة لقاعدة اليقين لا يزول بالشك. هنا الأصل في الأشياء الإباحة، معنى هذه القاعدة أن الشيء المتيقن في الأشياء النافعة أن تكون مباحة، الشيء المتيقن في الأشياء النافعة أن تكون مباحة، فمن ادعى تحريمها فإنه هو الذي يطالب بماذا؟ الدليل، هو الذي يطالب بالدليل. وبهذا نكون انتهينا من إعطاء اللمحة موجزة عن دليل الاستصحاب، ننتقل بعده إلى الدليل الآخر. لدينا الدليل الآخر، دليل ماذا؟ المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة، والمقصود بالمصلحة المرسلة أن المصلحة هي المنفعة، المصلحة هي المنفعة. ومن المقرر في الشريعة أن الله سبحانه وتعالى إنما شرع الشرائع تحقيقا لمصالح العباد، إنما شرع الشرائع تحقيقا لمصالح العباد في دينهم ودنياهم، وهذا أمر متقرر دل عليه الكتاب والسنة وأجمع العلماء عليه. وما الحديث في هذا الدليل إلا قضية متفرعة من هذه القاعدة الكلية، وما الحديث في هذا الدليل إلا قضية من القضايا المتفرعة عن هذه القاعدة الكلية، وهي أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل أو في الدنيا والآخرة. تكلم الأصوليون عن المصلحة المرسلة بكلام طويل، يمكن أن نختصره في تقسيم المصالح، يمكن أن نختصره في تقسيم المصالح، فنقول المصالح إما أن تكون ملغاة، وإما أن تكون معتبرة، وإما أن تكون مسكوتا عنها. المصالح إما أن تكون معتبرة، وإما أن تكون ملغاة، وإما أن تكون مسكوتا عنها. أما المصالح المعتبرة فلا يجوز الأخذ، أما المصالح المعتبرة فإن الأخذ بها إنما هو أخذ بالدليل الدال عليها، فإن الأخذ بها هو أخذ بالدليل الدال عليها، مثلا في مصلحة الزكاة، مثلا مصلحة الحج، مصلحة الصوم، مصلحة مثلا الحدود كحد شارب الخمر أو حد السارق أو حد الزاني أو قاطع الطريق أو ما يتعلق بالقصاص وما إلى ذلك، أو بما يتعلق بمصالح البيوع والمعاملات والنكاح. كل هذه المصالح معتبرة شرعا لأن الدليل الشرعي قد دل عليها، وحينئذ الأخذ بها إنما هو أخذ بما دل عليها، الأخذ بها إنما هو أخذ بما دل عليها. ولا نقول إن الدليل في هذه المسائل هو المصلحة، وإنما نقول الدليل هو من الكتاب أو من السنة أو الإجماع. نعم نقول هذا الدليل اشتمل على المصلحة، وهذا العقد فيه مصلحة، ونبين وجه المصلحة من باب بيان مقاصد الشريعة في أحكامها، لكن الدليل الذي دل عليها هو الكتاب أو السنة. أما المصالح الملغاة، أما المصالح الملغاة فإنها غير معتبرة ولا يجوز الأخذ بها، مثل مصلحة مثلا الربا، الربا في مصلحة لبعض الناس ولا ما هي مصلحة؟ فيه مصلحة، فيه مصلحة، لكن هذه المصلحة اعتبرها الشارع والغاها. ألغاها. كذلك الخمر فيه مصلحة لبعض الناس ولا ما هي مصلحة؟ هي مصلحة ولكن الشارع ألغاها. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير وإيش؟ ومنافع للناس. هنا أثبت الله سبحانه وتعالى المنافع، وإن كانت بعض كما يقول بعض المفسرين منافع البيع والشراء أو منافع التجارة وما إلى ذلك، لكنها منفعة على كل حال. فهذه المصالح ملغاة، والمصالح الملغاة هي المصالح التي تخالف الشريعة، هي المصالح التي تخالف الشريعة ولا يجوز الأخذ بها، ولا يجوز الأخذ بها. لدينا القسم الثالث، هو المصالح ماذا؟ المسكوت عنها. نعم، المصالح المسكوت عنها أو المصالح المرسلة كما هو مشهور عند الأصوليين، المصالح المسكوت عنها أو المصالح المرسلة كما هو مشهور عند الأصوليين، بمعنى أننا لا نجد دليلا خاصا من الكتاب والسنة، لا نجد دليلا خاصا، هنا لابد من وضع خط تحت خاصا، لا نجد دليلا خاصا من الكتاب والسنة دل على اعتبار هذه المصلحة أو إلغائها، لا نجد دليلا خاصا من الكتاب والسنة دل على اعتبار هذه المصلحة أو دل على إلغائها، فحينئذ هل نأخذ بها أو لا نأخذ بها؟ هذا هو محل الخلاف بين الأصوليين، هذا هو محل الخلاف بين الأصوليين كما سيأتي معنا بعد قليل. نظرا لأهمية هذه الأقسام لابد من كتابتها حتى يكون الأمر واضحا للجميع. المصلحة المرسلة ثلاث أقسام، القسم الأول معتبرة، القسم الثاني ملغاة، القسم الثالث مسكوت عنها. نعم، وهي مسكوت عنها ونسميها مرسلة. المعتبرة حجة، نعم حجة للدليل الدال عليها. الملغاة لا يجوز أخذ بها، نعم لا يجوز الأخذ بها. المرسلة محل الخلاف بينها، نعم أحسنت، مختلف فيها. ولذلك بعض الناس حينما يلجأ إلى بعض المعاملات المحرمة، مثل الربا أو بعض بيوع الغرر أو فيما يتعلق ببعض العادات المحرمة عند بعض الناس كتبرج المرأة وسفورها واختلاطها بالرجال، يقول هذا الأمر فيه منفعة للناس وفيه مصلحة للناس، والشريعة إنما جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها. فنقول هذا الأمر وإن كان فيه مصلحة فيما يظهر، لكن لأنها مصلحة ظاهرية، مصلحة غير حقيقية، وذلك الشرع لم يعتبر هذه المصلحة بل ألغاها. وإذا كان الشرع قد حكم في هذا النوع من أنواع المنافع فإن الحكم للشارع، فإن اعتبرها أخذنا بها، وإن ألغاها طرحناها وتركناها. أما إذا سكت عنها فهي محل الخلاف وهي محل البحث. قبل أن نذكر الحكم في هذا النوع من أنواع المصالح، لابد من ذكر بعض الأمثلة على المصالح المرسلة. مصلحة فيها نفع للناس، وجدنا في أدلة الشريعة الخاصة ما وجدنا لها اعتبارا ولا وجدنا لها إلغاء، فهل نأخذ بها أو لا نأخذ بها؟ من الأمثلة على هذا النوع من المصالح جمع المصحف. الآن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا المصحف أو لا؟ نعم تفضل. جمعوا في عهد من؟ عثمان رضي الله عنه. نعم، وكان هناك جمع سابق في عهد أيضا أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. جمع المصحف إذا نظرنا في الأدلة الخاصة في الكتاب والسنة لا نجد له ذكرا خاصا، ولكننا أيضا لا نجد له إلغاء، لا نجد له اعتبارا خاصا ولا نجد له إلغاء، ولكننا نجد له اعتبارا عاما. فإذا نظرنا في الأدلة العامة في الشريعة فإنها تؤيد هذا الجمع، لأنه طريق من طرق حفظ الدين، لا سيما لما كثر الموت في القراء والحفاظ، ولما تفرق الصحابة في الأمصار، أيضا لما بدأ يعني ضعف العلم وقلة العلماء وما إلى ذلك. فهنا من المصالح التي تشهد لها أصول الشريعة وقواعدها أن يجمع المصحف كما فعله الصحابة رضي الله عنهم. أيضا هذا فيما يتعلق بالأمور التي حصلت في عصر الصحابة رضي الله عنهم. أما في عصرنا الحاضر فلدينا أمثلة عديدة جدا على المصالح المرسلة. لدينا أمثلة عديدة جدا على المصالح المرسلة، ممكن أن نمثل ذلك بماذا؟ مثل استخدام الوسائل التقنية الحديثة، مثلا استخدام وسائل التقنية الحديثة فيما هو نافع طبعا. مثلا وضع الأنظمة، أنظمة مثلا الدراسة، أنظمة المرور، أنظمة مثلا الجوازات، أنظمة البيع والشراء، أنظمة المتعلقة بالنكاح، كل هذه الأنظمة لا نجد في الشريعة ما يدل عليها بخصوصها، لا نجد في الشريعة ما يدل عليها بخصوصها، لا اعتبارا ولا إلغاء، لا اعتبارا ولا إلغاء. ولكننا إذا نظرنا إلى قواعد الشريعة العامة نجد أنها تؤيد مثل هذا أو تعارض، تؤيده، نعم نجد أنها تؤيده. إذا من الأمثلة الأنظمة، هل كل الأنظمة داخلة في هذا أو الأنظمة التي لا تخالف الشريعة؟ التي لا تخالف الشريعة. نعم أحسنت، الأنظمة التي لا تخالف الشريعة، الأنظمة التي لا تخالف الشريعة. أما النظام الذي يخالف الشريعة فإنه يعتبر من قبيل المصالح المعتبرة أو الملغاة. ملغاة. نعم أحسنت، يعتبر من قبيل المصالح الملغاة. طيب، هذا النوع من المصالح هل هو حجة أو ليس بحجة؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى الاحتجاج بهذا النوع من المصالح، ذهب كثير من أهل العلم إلى الاحتجاج بهذا النوع من المصالح، ولهم في ذلك أدلة كثيرة، ليس هذا موضعا مناسبا لذكرها. ننتقل بعد ذلك إلى الدليل الآخر، لدينا دليل مهم جدا من أدلة الشريعة وينبني عليه من الفقه الشيء الكثير، وهو دليل ماذا؟ سد الذرائع، وهو دليل سد الذرائع. فما المقصود بهذا الدليل؟ ما المقصود بهذا الدليل؟ المقصود بسد الذرائع منع الوسائل المفضية للمفاسد، سد الذرائع المقصود به منع الوسائل المفضية للمفاسد. منع الوسائل المفضية للمفاسد، منع الوسائل المفضية للمفاسد. ملخص القول في هذا الدليل أن الذرائع إما أن تكون محرمة وإما أن تكون مباحة، الأمور التي يتوصل بها إلى غيرها إما أن تكون محرمة وإما أن تكون مباحة. أما إذا كانت محرمة فالموضوع منتهي، فالموضوع منتهي، لا بد أن تسد. إذا كانت محرمة لابد أن تسد، وسدها ليس من قبيل سد الذرائع، وإنما من قبيل العمل بما جاء في الكتاب، من قبيل العمل بما جاء في الكتاب والسنة. مثل مسألة الخلوة بالمرأة الأجنبية، هنا هذا ذريعة محرمة، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى المفسدة، لأنه يؤدي إلى المفسدة. أما إذا كانت الذريعة مباحة في الأصل، أما إذا كانت الذريعة مباحة في الأصل فينظر هل تفضي إلى المحرم غالبا أو تفضي إليه نادرا. فإذا كانت تفضي المحرم غالبا فإنها تمنع أو لا تمنع؟ تمنع، فإنها تمنع. إذا كانت تفضي المحرم غالبا فإنها تمنع، أما إذا كانت لا تفضي المحرم إلا نادرا فإنها لا تمنع. إذن المقصود بسد الذرائع منع الوسائل المفضية للمفاسد، منع الوسائل المفضية للمفاسد. وهنا الوسائل لا بد من تقسيمها، إما أن تكون محرمة وإما أن تكون مباحة. الوسائل المحرمة هي محرمة على كل حال، محرمة على كل حال. أما المباحة فلها قسمان، إما أن تفضي المفاسد غالبا أو تفضي إليها نادرا. فإن كانت تفضي المفاسد غالبا فهي ممنوعة ولا غير ممنوعة؟ ممنوعة، فهي ممنوعة. وإذا كانت تفضي المفاسد نادرا فهي ممنوعة أو غير ممنوعة؟ غير ممنوعة، فهي غير ممنوعة. طبعا الكلام في هذا الدليل أيضا كلام طويل عند أهل العلم، ولكن ذكرنا الملخص الذي يجب على الطالب المبتدئ أن يكون ملما به. إذا أردنا أن نذكر بعض الأدلة الدالة على حجية هذا الدليل ووجوب الأخذ به، فنقول دل القرآن الكريم على الأخذ بسد الذرائع، دل القرآن الكريم على الأخذ بسد الذرائع. من يذكر الآية الدالة على الأخذ بسد الذرائع؟ قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم، فيسبوا الله عدوا بغير علم. الآن بيان حال من يدعى من دون الله واجب ولا غير واجب؟ واجب واجب، ولكن لما كان مفضيا إلى أمر محرم وهو سب الله عز وجل منعنا من ذلك. وأيضا من الأدلة الدالة على سد الذرائع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وكما جاء في حديث آخر: إلا كان الشيطان ثالثهما. لأن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية يفضي إلى المفسدة غالبا ولا نادرا؟ غالبا يفضي إلى المفسدة غالبا، ولذلك حرم. هذا ما يتعلق بدليل سد الذرائع. وننتقل إلى الدليل التالي. عندنا دليل العرف والعادة. دليل العرف والعادة، هذا الدليل يستدل به العلماء في كثير من المسائل، يستدل به العلماء في كثير من المسائل. والعرف والعادة اختلف العلماء هل معناهما واحد أو مختلف، لكننا من خلال ما دأب عليه العلماء في استعمالاتهم نجد أنهم يستعملونهما استعمالا واحدا، فإذا قالوا العرف أو العادة لا يفرقون بين هذا وذاك. المقصود بالعرف والعادة ما استقر في النفوس السليمة من الأمور المتكررة، فكل أمر تكرر عند الناس حتى ألفوه وقبلوه وأخذوا به واحتكموا إليه فإنه يكون من قبيل العادات. طبعا العادة لا يمكن أن تكون عادة من تكرارها مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث، بل لا بد أن تتكرر بشكل مستمر وبشكل كبير جدا. لدينا عدد من الأدلة الدالة على الأخذ بما تعرف الناس عليه، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. والعرف هنا هو المعروف. وأيضا من الأدلة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة وقالت إن زوجها رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها ولدها بالمعروف، فقالها النبي عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بماذا؟ بالمعروف. وذلك قال العلماء إن الأخذ بالعرف من أصول الشريعة، وهناك قاعدة لها علاقة بالعرف والعادة، وهي قاعدة ماذا؟ العادة المحكمة. أحسنت، قاعدة العادة محكمة. كما قلنا الاستصحاب له علاقة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، هنا أيضا نقول دليل العرف والعادة له علاقة بقاعدة العادة محكمة. متى نعمل بالعادة؟ هل نعمل بالعادة دائما؟ يعني مثلا بعض الناس حينما يعني يشربون مثلا الخمر أو يتعاملون بالربا أو لا تلتزم المرأة بالحجاب الشرعي، لما ينكر عليهم يقول هذا أمر اعتاده الناس، أو لما يتعاملون بالرشوة أو ببعض المعاملات المحرمة من الغش والغرر والخداع وما إلى ذلك يقول هذا أمر قد اعتاده الناس فهو جائز، والشريعة جاءت بالأمر بالأخذ بما تعرف الناس عليه. نقول هذا الكلام غير صحيح، لأن الأخذ بالعرف والعادة له شروط. من أهم شروط الأخذ بالعرف والعادة ألا تخالف العادة نصا شرعيا. هذا الشرط من أهم شروط الأخذ بالعادة، ألا تخالف العادة نصا شرعيا. فهذا الذي يتعامل بالربا لا تنفعه عادته، لأن الربا قد حرمه الله عز وجل. وهذا الذي يشرب الخمر لا تنفعه عادته أيضا. والمرأة التي لا تحتجب عن الرجال الأجانب ولا تلتزم بالستر والاحتشام لا ينفعها ما اعتاده الناس، لأن هذه العادات غير معتبرة في الشريعة لأنها تخالف النصوص الشرعية. هذا كلام موجز وسريع ومختصر جدا عن الأدلة المختلف فيها. بهذا نكون انتهينا من الحديث عن كتاب الأدلة، تكلمنا عن شقيه وقسميه الأساسيين: الأدلة المتفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، الأدلة المختلف فيها، وذكرنا منها جملة على وجه الاختصار، ذكرنا المصالح المرسلة، ذكرنا سد الذرائع، ذكرنا العرف العادة، ذكرنا قول الصحابي، ذكرنا شرع من قبلنا، وهناك أقسام أخرى لم يتسع المجال للحديث عنها، وهي مسطورة في كتب الأصوليين، والرجوع إليها متيسر والحمد لله. ننتقل إن شاء الله في المحاضرة القادمة إلى القسم الثالث من أقسام أصول الفقه، وهو ماذا؟ دلالات الألفاظ. ننتقل إن شاء الله في الدرس القادم إلى القسم الثالث من أقسام أصول الفقه وهو دلالات الألفاظ. إلى ذلك من حين نستودعكم الله ونلقاكم على خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.